العقيدة بعد أبي الحسن الأشعري. المحاضرة الأولى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. العقيدة بعد أبي الحسن الأشعري. المحاضرة الأولى. مقتطفات من هذه المحاضرة. فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور عن عقيدة السلف وما حدث لها بعد موت أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري صاحب المنهج السلفي الذي بيناه في المحاضرات الماضية. مقتطفات من هذه المحاضرة. هؤلاء وغيرهم من علماء الخلف من الأشعرية كانوا يعتقدون أن مذهب السلف الصالح هو التفويض. وإيه المقصود بالتفويض؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. ومن هنا لو قلنا كما قال الخلف من الأشعرية بأن مالكا فوض العلم بالمعنى لا الكيفية، فإن هذا يشبه قول القائل إن كلام الله بلا معنى. لما يقول لك السلف فوض العلم بالمعاني وما يعرفوش معنى الآيات، يعني معنى كده كلام ربنا له معنى ولا ملوش معنى؟ يخاطبنا بكلام محدش يفهمه أبدا. أما تقول كلام ربنا بلا معنى، انت ما ترضاش لنفسك لما اقول لك كلامك ملوش معنى، ايه تزعل؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. هؤلاء يدعون الى ترك التأويل والبعد عن طريقة الخلف. ليه؟ لانهم مش مقتنعين بطريقة الخلف، طريقة التأويل بتاعت الأشعرية، ويزعمون ان طريقة السلف هي الكف عن طلب معاني نصوص الصفات الإلهية، ويجعلون ذلك سبيل المتقين، ظنا منهم أن هذه النصوص الإلهية تدل على التشبيه والجسمية وظاهرها باطل محال. فلا هم فهموا طريقة السلف ولا هم صوبوا طريقة الخلف. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الكبير المتعال ذي القدرة والجلال والكمال والجمال والنعم والأفضال، سبحانه هو العلي الكبير، هو العليم القدير، هو اللطيف الخبير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده حمد المعترف بالعجز والتقصير، وأشكره على ما أولانا من نعم وفضل كبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يؤمن بأنه لا معين له ولا ظهير ولا وزير له ولا مشير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير ومأمور وأمير، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور عن عقيدة السلف وما حدث لها بعد موت أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري صاحب المنهج السلفي الذي بيناه في المحاضرات الماضية. ظل أمر العقيدة بعد موت أبي الحسن الأشعري وعلماء الخلف من الأشعرية كالقاضي أبي بكر البقلاني اللي مات سنة 402 هجرية، وكأبي إسحاق الإسرائيلي اللي مات سنة 418 هجرية، وكأبي إسحاق الشيرازي اللي توفي سنة 476 هجرية، وإمام الحرمين أبي المعالي الجويني توفي سنة 478 هجرية، وكأبي حامد الغزالي اللي توفي سنة 505 هجرية، وأبرزهم فخر الدين الرازي اللي توفي سنة 606 هجرية، والآمدي والإيجي وابن فورك والجويني والشهرستاني. هؤلاء وغيرهم من علماء الخلف من الأشعرية كانوا يعتقدون أن مذهب السلف الصالح هو التطويب. وإيه المقصود بالتطويب؟ التطويب هو القول بأن معنى النص، معنى الآية أو الحديث اللي ورد في أوصاف الله عز وجل، معنى النص غير معروف عند السلف، وأن السلف لا يعلمون معاني هذه النصوص، وأنهم فوضوا العلم بمعناها إلى الله عز وجل، زي الأعدم حين ينظر إلى القرآن يقول لك ده كلام ربنا، نعم لكن مش فاهم له أي معنى من المعاني. والأمر ليس كذلك، لأنهم وصفوا السلف الصالح بأنهم قوم جهلة لا يفهمون كلام الله، ووصفوا كلام الله بأنه بلا معنى، كلام خاطبهم الله عز وجل من خلاله وهم لا يفهمون معناه، كالذي يخاطب صاحب اللغة العربية بلغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية وهو لا يفهم معنى من هذه المعاني. هذه نظرتهم إلى السلف الصالح. والسلف كانوا يعلمون معاني النصوص، ولكنهم شأنهم كشأن أي إنسان عاقل، لا يعلمون كيفية الصفات التي دلت عليها هذه النصوص، وشتان بين أن تعلم معنى الصفة وبين أن تعلم الكيفية التي عليها الصفة. فالكيفيات كيفيات غيبية لا يعلمها إلا الله، أما المعاني فقد خاطبنا الله باللغة العربية، خاطبنا من خلال هذه المعاني التي نزلت بلغة العرب، فالكلام له معنى معلوم، كلام ربنا كلام بمعنى مش كلام ملوش معنى، زي ما أراد الأشعرية أن يلصقوا هذه التهمة بالعقيدة السلفية. هؤلاء يعتقدون إن مذهب السلف هو التفويض في معاني النصوص، وأن مذهبهم اللي هو المذهب المنسوب ظلما وزورا إلى أبي الحسن الأشعري يقول لك مذهبنا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الخلف الذين يقولون بالتأويل، مذهب الراسخين في العلم، مذهبهم الذي يعتمد على أن النصوص القرآنية والنبوية في الغيبيات وفي الأسماء والصفات نصوص موهمة للتشبيه وهي من المتشابهات. وزعموا للناس أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. الخلف من الأشعرية أتباع المعتزلة والجهمية يقولون إن مذهبهم أعلم وأحكم من مذهب السلف الصالح، وسنرد على ذلك بالتفصيل. لكن الشيء المحزن أن الحال قد بقي على ذلك عند أغلب الناس بعد موت أبي الحسن الأشعري حتى عصرنا الحاضر. أغلب الناس الآن إما على عقيدة الأشعرية أتباع المعتزلة والجهمية أو على عقيدة التفويض التي يزعمون أنها هي العقيدة السلفية بضمهم الخاطئ في عقيدة السلف الصالح. كثير من إخواننا الدعاء اشتبه عليهم هذا الأمر. إخواننا الدعاء الذين نحسبهم على خير في كل ما يبذلونه لخدمة دينهم ورفعة إسلامهم اشتبه عليهم مذهب السلف في قضية التفويض، وظنوا أن التفويض في معاني النصوص هو مذهب السلف الصالح. ظنوا أن مذهب السلف في نصوص الصفات أو ما يطلقون عليه الصفات الخبرية أو النصوص الموهمة للتشبيه والجسمية، ظنوا أن مذهب السلف هو تفويض معاني النصوص وعدم الخوض في تفسير هذه الآيات أو البحث في معانيها. والغريب أنهم يستدلون في ذلك بما ثبت عن الإمام مالك. الإمام مالك بن أنس رحمه الله جاءه رجل يسأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. يقول السائل كيف استوى، ولا يسأل عن معنى الاستواء ولا عن معنى الآية التي وردت في كتاب الله، ولكنه جاء يسأل الإمام مالك كيف استوى على العرش. أبو الإمام مالك هيعرف الكيفية منين؟ هو ما شافش استواء ربنا سبحانه وتعالى، ولم يرى مثيلا لاستواء الله أو لكيفية استواء الله لكي يقول استواء الله شبه استواء فلان. هيجاوبه ازاي الإمام مالك؟ ولذلك غضب الإمام مالك غضبا شديدا وقال له الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول ما نعرفوش. في كيفية صحيح لكن لا نعلمها، الذي يعلمها رب العزة والجلال، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء وبمعناه وبالكيفية التي يعلمها الله واجب علينا، هذه حقائق لا ننكرها. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. ليه؟ لسببين. الإمام مالك ما يعرفش يجاوبه لأن ما شافش ولا شاف مثيل. الأمر الثاني إن ما فيش حد من الصحابة كان يسأل عن كيفية الأوصاف الغيبية لأنها خارجة عن المدارك البشرية. ثم قال الإمام مالك فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج من المسجد. هذه عقيدة الإمام مالك. إحنا لو دققنا النظر في قول مالك رحمه الله علمنا أنه فرق في جوابه بين أمرين أساسيين هما أصل الفهم الذي امتاز به السلف الصالح في باب الصفات. الأمر الأول معنى الاستواء على العرش، معنى الصفات بوجه عام. الأمر الثاني كيفية الاستواء على العرش أو كيفية الصفات بوجه عام. إذن فيه معنى نفهم من اللفظ يفهم العربي، إنما الأعجم ما يفهموش إن ما يعرفش لغة العرب. وفيه كيفية دل عليها النص، في كيفية الاستواء دل عليها قوله تعالى الرحمن العرش استوى. وفرق كبير بين المعنى وبين الكيفية. المعنى الوارد في نصوص الكتاب والسنة يستوعبه الذهن من خلال الألفاظ العربية التي نزل بها الوحي، لكن الكيفية هي المدلول الحقيقي الذي ينطبق عليه مدلول اللفظ. فلفظ الاستواء في الآية لفظ يدل على صفة لله تعالى لها كيفية تليق بجلاله. نحن ما رأيناها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. شيء أنا ما شفتوش هعرف إزاي؟ لازم يكون فيه واحد شبهه أو مثيل يشبهه عشان أقول لك شبهه. لا، إحنا ما رأينا الله. طب هل فيه مثيل لرب العزة والجلال؟ أبدا، ما رأينا له مثيلا. ما رأينا لكيفية الحق سبحانه وتعالى أو كيفية أوصافه مثيلا لكي نصف الله من خلاله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، فالاستواء اللي ورد في قوله تعالى الرحمن على العرش استواء دل على إثبات مدلول حقيقي وهو وصف الله الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بوجوده. فالإمام مالك لما غضب غضب على السائل لأنه جاء يسأل عن كيفية الاستواء، الكيفية الغيبية التي تخرج عن إدراك أجهزة الحواس البشرية، ولا يمكن للإمام مالك أن يخترع له جوابا يصف فيه كيفية الله في استوائه على عرشه، لعلمه أن ذلك قول على الله بلا علم وهو محرم، بل هو جرم كبير كما قال رب العزة والجلال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان محاسب مسؤول، مسؤول عن قول الباطل وشهادة الزور، لا سيما إذا كان القول على الله بلا علم. لكن لو جاء هذا السائل يسأل الإمام مالك عن معنى الاستواء في لغة العرب، لغة العرب التي خاطبنا الله من خلالها، جاء يسأله عن الآية الرحمن على عرش استوى، ما الذي تضيفه للمسلم في موضوع الإيمان بالله؟ عمر ما الإمام مالك حيغضب عليه، لأن هذا هو حق السائل. حق السائل على أهل العلم أن يفهم معاني آيات القرآن ونصوص السنة، وربنا هو اللي كلفه بهذا. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والجواب عند ذلك بين واضح، واضح مفروض. لن يعجز الإمام مالك عن جوابه وتوضيح معنى الاستواء. استواء الله على عرشه له وجود حقيقي، والاستواء يعني في اللغة العلو والارتفاع، زي ما واحد أعجمي ما بفهمش عربي يريد ترجمة هذه الآية، المترجم اللي حيترجم الآية هل حيترجم كيفية استواء الله ولا حيترجم الآية التي تدل على استواء الله؟ المترجم لن يترجم له وصف كيفية الاستواء، ولا يمكنه ذلك بحال من الأحوال. ليه؟ لأن محدش شافه، لم يره ولم ير له مثيلا، وإنما سيشرح له باللغة الأعجمية معنى العلو والارتفاع على العرش ومعنى الفوقية، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في استوائه. وسوف يبين في هذه الترجمة ضرورة الإيمان بوجود الاستواء وأن له كيفية معينة تليق بجلال الله يعلمها الله عز وجل ولا نعلمها نحن. هذه هي الفطرة السليمة والعقول المستقيمة التي فهمت كلام الإمام مالك لما أجاب السائل عن كيفية الاستواء. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الآية أوجبت الإيمان بوجود استواء حقيقي لا نعلم كيفيته ويجب أن نسلم لله به. وعلى ذلك فإن معتقد الإمام مالك الذي يمثل مذهب السلف الحقيقي هو تفويض العلم بكيفية الصفة إلى الله، تفويض العلم بالكيفية فقط. أما المعنى فهو معلوم ظاهر من لغة العرب، المعنى مراد مفهوم من الآية، وهذا واضح بين في كلام الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى، والكيف غير معقول يعني مجهول للعقل البشري بسبب عجزه عن إدراكه. ومن هنا لو قلنا كما قال الخلف من الأشعرية بأن مالكا فوض العلم بالمعنى للكيفية، فإن هذا يشبه قول القائل إن كلام الله بلا معنى. فما يقول لك السلف فوض العلم بالمعاني وما يعرفوش معنى الآيات، يعني معنى كده كلام ربنا له معنى ولا ملوش معنى؟ يخاطبنا بكلام محدش يفهمه أبدا؟ لما تقول كلام ربنا بلا معنى، أنت ما ترضاش لنفسك لما أقول لك كلامك ملوش معنى، بتزعل. يريدون أن يقولوا هذا في كلام الله وينسبوا ذلك إلى السلف. هذه اللوازم لم يتنبه إليها هؤلاء الذين زعموا أن مذهب السلف هو تفويض معاني النصوص لجهلهم بحقيقة المذهب السلفي. نحن لا نعتقد فيهم ولا نظن فيهم إن في واحد منهم يقول إن كلام ربنا بلا معنى، لكنهم يلقون التهم جزافا على مذهب السلف الصالح دون أن يتنبهوا إلى لوازم قوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معقبا على قول الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول، فليس في أهل السنة من ينكره. وقد بيّن الإمام مالك إن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم، ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنه، لا يقال كيف استوى. يقول شيخ الإسلام تيمية: ولم يقل مالك رحمه الله الكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول. إن الكيفية موجودة وحقيقية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، يعلمها رب العزة والجلال. والأشعرية بعد أبي الحسن الأشعري لما ظنوا إن نصوص الصفات الإلهية موهمة للتشبيه والبسمية ظهرت مشكلة علمية. ما هي هذه المشكلة؟ تغير معنى المحكم والمتشابه في أذهانه من معنى سلفي يعتبر المتشابه من القرآن ظاهرها مراد في حق الله، آيات معلومات المعنى واضحات الدلالة ظاهرها مراد في حق الله وليس كمثله شيء فيها، وإن المجهول فقط هو كيفية الصفات الإلهية التي دلت عليها هذه الآيات. تغير مفهوم المتشابه عندهم إلى اعتبار هذه النصوص نصوصا ظاهرها باطل محال يدل على التشبيه والتجسيم، يقول لك ده متشابه يعني شبهنا، ويجب صرفها عن ظواهرها وحقائقها التي صوروا فيها ربهم للناس بأقبح صور منفرة. عشان ايه؟ لكي يجعلوا الناس مؤيدين لآرائهم وأصولهم مهيئين لقبول تأويلهم وتبديلهم. ثم بعد ذلك طرحوا بديلا آخر أمام الناس، يا إما تقول بالتأويل أو تقول بأن نصوص الصفات الإلهية معانيها معاني مجهولة أعجمية، تفوض فيها الأمر أو العلم بمعناها إلى الله عز وجل. ثم ألصقوا هذه التهمة الجديدة وهذا الطرح الجديد بمذهب السلف الصالح، فادعوا للناس إن مذهب السلف الصالح هو تفويض معاني النصوص الإلهية، والسلف بريء منهم ومن قولهم. فهم الأشعرية الباطل العقيدة السلفية وادعائهم إن مذهب السلف هو التفويض ارتبط بفهمهم الباطل لمعنى المحكم والمتشابه في القرآن. ولا بد لنا في هذه القضية من التوضيح والبيان. ما هي حقيقة مذهب السلف في فهم المحكم والمتشابه؟ وما الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف في فهم هذه القضية، قضية المحكم والمتشابه؟ المحكم في اللغة من الحكم، والحكم يكون بمعنى العلم وبمعنى الفقه وبمعنى القضاء وبمعنى العدل. المحكم هو الذي لا اختلاف فيه ولا افتراء، ده معنى المحكم في اللغة الواضح المعلوم. والمتشابه في اللغة يقال أشبه الشيء الشيء يعني ما تله، وشابهه أشبهه، وتشابه الشيئان أشبه كل منهما الآخر حتى التبس. والمتشابه يراد به عدة معان عند العلماء. أول هذه المعاني وقوع النظم الواحد على صور شتى تتشابه في أمور وتختلف في أخرى. يقولوا لك عليه إيه؟ متشابه النظم أو متشابه اللفظ. الزركشي يذكر في البرهان أن هذا النوع من المتشابه يكثر وروده في القصص وفي تاريخ الأنبياء، وحكمة ورود هذا النوع من التشابه في التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب مختلفة ليعلمهم الحق سبحانه وتعالى عجزهم عن إنشاء مثله ابتداء وتكرارا. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الآية دي تشابهت مع آية أخرى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. إعجاز على أي تركيب من تراكيب اللغة تحدى الله به هؤلاء. الآية ممكن تأتي على هذا النحو وممكن تأتي على هذا النحو: لا يستطيعون أن يأتوا بمثله لا ابتداء ولا تكرار. وقوع النظم الواحد على صور شتى تتشابه في أمور وتختلف في أخرى. المعنى الثاني للمتشابه أن يطلق المتشابه كصفة مدح لجميع القرآن. القرآن متشابه في الحسن والبيان، متشابه في البيان والجمال، متشابه في القوة والإعجاز والكمال. ولفظ المتشابه بهذا المعنى هو الذي ورد في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن الكريم ذو أجزاء كلها يشبه بعضها بعضا من حيث الصحة والإحكام، من حيث البناء على الحق والصدق، من حيث منفعته للخلق. القرآن متشابه من جهة تناسب ألفاظه وتنسيقها وبناء تراكيبه ونظمها وتأليف مبانيه وإعجازها. والتشابه بهذا المعنى يعم جميع آيات القرآن، ولا يتنافى التشابه هنا في جميع آيات القرآن مع إحكام جميع آيات القرآن الذي ورد في قول الله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالإحكام في الآية يعم أيضا القرآن الكريم بأسره، وكل مسلم يجب عليه أن يأخذ بهذين الوصفين: القرآن كل محكم وكل متشابه. كل محكم باعتبار معانيه واضحة بينا متقن في تركيبه، ومتشابه من جهة حسن البيان والجمال والقوة والإعجاز والكمال. فآيات القرآن نظمت نظما محكما لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من جهة الهدف والغاية. أحكمت بالحجج والدلائل. آيات القرآن اشتملت على أمهات الحكم النظرية والحكم العملية. فالقرآن على هذا المعنى محكم في تشابهه متشابه في إحكامه. أما المعنى الثالث للمتشابه أن يرد لفظ التشابه في القرآن ويقصد به بعض آيات القرآن فقط في مقابل وصف البعض الآخر بالإحكام، يبقى بعض محكم وبعض متشابه. وهذا هو ما ورد في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والحديث عن المتشابه في هذا المعنى هو المقصود، وهو الذي ينصرف إليه لفظ المتشابه عند علماء العقائد. علماء الأشعرية بعض الأشعري اختلفوا اختلافا عظيما في تبيان المحكم والمتشابه على هذا المعنى الثالث اللي ورد في سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، مع إن ما كان فيه اختلاف بين السلف في فهم المحكم والمتشابه اللي ورد على هذا المعنى. ليه؟ لبساطة فهمه وسلامة عقيدته ونقاء فطرته في باب الأسماء والصفات، وهذا هو ما يهمنا في الموضوع، وسوف نبينه بإذن الله تعالى في أوضح صور. لكن في إجمال آراء العلماء في المحكم المتشابه، كما يقول الشيخ أبو بكر الجصاص، إن المحكم المتشابه في القرآن ينقسم إلى معنيين: أحدهما يصح وصف القرآن بجميعه، القرآن كله محكم أو القرآن كله متشابه، والآخر إنما يختص به بعض القرآن دون بعض. كتاب أحكمت آيات، القرآن كله محكم، وصف الله جميع القرآن بأنه محكم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصف جميع القرآن بأنه متشابه. ثم قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية فيها بعض القرآن محكم وبعض القرآن متشابه، يعني لو أردنا أن نتتبع بالاستقراء حصر الآراء التي فسرت معنى المحكم والمتشابه اللي ورد في القرآن الكريم، سنصل إلى عدة أقوال. قول يقول: المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. وقول يقول: المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل وجوها متعددة. فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما. وبعضهم يقول: المحكم في القرآن ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل عليه، والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به. وبعضهم يقول: المحكم الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له. طب المتشابه ما فيه تصريف وتحريف وتأويل. وآخرون يقولون: المحكم ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره، والمتشابه ما يرجع فيه إلى غيره. دي تقريبا أغلب أقوال العلماء في المحكم المتشابه. تعالوا نشوف الفهم السلفي البسيط الذي لا يحتاج إلى تعقيد. هذه الآراء في معنى المحكم المتشابه تدور حول قضية أساسية تكشف لنا عن بساطة العقيدة السلفية، وخصوصا في الصفات الإلهية. الآراء دي تجمع على إن المحكم هو المعلوم الواضح الذي يمكن تحديده وتمييزه، زي الصورة في المرآة المسقولة عند تحديد معالمها وضبط ملامحها والتمكن من وصفها. لا يحتمل الأمر إلا وجها واحد، عند ذلك يصبح معلوما مميزا. يعني لما نشوف صورة، الصورة مشوشة مش عارفين هي دي مين، نقول اشتبه علينا الأمر، هو فلان ولا هو غيره. لكن لما تكون الصورة بارزة واضحة المعالم وهي نقية، نقول عند ذلك هذا فلان، الأمر هنا محكم ما ينفعش فيه انفصال، لأن الصورة محكمة وواضحة. وعلى ذلك المحكم هو الواضح المعلوم، ولذلك سميت آيات الأحكام أحكاما، لأنها واضحة في معناها وواضحة في الكيفية التي يؤدي بها الإنسان هذه الأحكام. آيات الأحكام سميت بالأحكام لما تحويه من أحكام شرعية واضحة المعنى وواضحة الكيفية. سميت أحكاما لوضوح معناها والعلم بكيفية أدائها. كل آيات الأحكام لازم تكون واضحة المعنى في النصوص التي وردت بها، وتكون أيضا واضحة الكيفية في أدائها. طب المتشابه، المتشابه عكس المحكم، المتشابه هو المجهول الذي لا يعلم. وما السبب في تسميتها بالمتشابه؟ السبب في تسمية المتشابه بهذا الاسم من حاجتين. الأمر الأول التشابه والتماثل، اتنين شبه بعض ما تعرفش تميزهم، كقوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، يعني أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعتو والعناد. يبقى من التشابه والتماثل أو من الاختلاط وعدم التمييز بين الأشياء، كقول الله تعالى عن بني إسرائيل إن البقرة تشابه علينا. يعني إيه تشابه علينا؟ يعني مش عارفين إيه هي البقرة المحددة، اذبحوا بقرة، فين البقرة دي؟ قالوا البقرة تشابه علينا، فعايزين علامات مميزة حتى يحكموها حتى يعلموها ويميزوها. هذا هو المعنى البسيط للمحكم المتشابه. وعليه سوف ننظر إلى تفسير الآية السابعة من سورة آل عمران اللي هي محل كلامنا في فهم المحكم والمتشابه، لأن الأشعرية فيهم المحكم المتشابه على أهوائه، ووصف السلف بأوصاف ليست من وصفه. يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات يعني واضحة في معناها وواضحة في كيفية أدائها. صلوا كما رأيتموني أصلي. طب إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي؟ كيفية صلاته منقولة إلينا حركة حركة وكلمة كلمة وفعلا فعلا، فالكيفية معلومة والأمر بالصلاة أيضا معلوم. أقيموا الصلاة، أي واحد عرب حيفهم معنى الكلام. فلما تكون الآية واضحة المعنى وواضحة الكيفية فهي آية محكمة، ولذلك أحكام العبودية كلها الأحكام الشرعية آيات محكمات لأنها واضحة في معناها وواضحة في كيفيتها. ولذلك قال هن أم الكتاب، لأن الرسل جاءت بأحكام العبودية افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. وأخر متشابهات، متشابهات في إيه؟ يعني معناها مش واضح؟ لا، معناها واضح، معناها محكم معلوم، لكن الكيفية التي دلت عليها هذه الآيات هي المتشابهات، هي المجهولة، هي التي لا نعلمها ولا نستطيع تمييزها، لأن ما فيش مثيل عشان نقول شبهها. ولذلك سميت متشابهات باعتبار الكيفية الغيبية التي لا نعلمها، لأن الكيفية مجهولة وغير معلومة لنا، أما المعنى فهو واضح ومعلوم ومحكم ومميز. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يتبعون ما تشابه منه، احنا عرفنا دلوقتي ان المتشابه كيفية النصوص الغيبية، كيفية الصفات الغيبية، كيفية الاستواء، كيفية اليد، كيفية الوجه، كيفية النزول، كيفية المجيء. هذه الكيفيات الغيبية هي التي يتبعها من في قلوبهم مرض من الجهمية والمعتزلة والأشعرية، في قلوبهم زي يتبعون ما تشابه من هذه الكيفيات الغيبية اللي هي غير معروفة لنا ويشبهوها بكيفيات البشر، ثم ينفون أوصاف الله عز وجل من أجلها. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول لك استوى معناها استوى عشان ايه؟ عشان هو حاطط في اعتقاده ان لو كان ربنا سبحانه وتعالى على العرش فانه يشبه البشر. يقول لك ده متشابه، نقول له لا، متشابه يعني مجهول غير معروف، كيفية الاستواء غير معروفة لا نعلمها، اما معنى الاستواء فهو محكم معلوم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم كيفية استوائه ولا كيفية نزوله ولا كيفية مجيئه ولا كيفية وجهه أو يده أو أصابعه أو ما ثبت من أوصاف ذاته، لا يعلم كيفيته ولا يعلم تأويله إلا الله. التأويل هنا معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. ولذلك يجب الوقف عند هذا الموضع عندما تقرأ هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يجب أن تقف هنا وتبدأ بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، زي ما الإمام مالك قال في كيفية الاستواء والكيف مجهول والإيمان به واجب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. لكن الأشعرية بعد موت أبي الحسن الأشعري يعتبرون معاني نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مستدلين بهذه الآية، هذا كلام باطل كما ذكرنا، مش كده وبس، ويعتبرون أنفسهم من الراسخين في العلم لأنهم يقولون بالتأويل ويعطفون قوله والراسخون في العلم على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فجعلوا أنفسهم اللي هم أهل التأويل من ضمن ما يعلمون هذه الحقائق الغيبية، يعني وصفوا السلف بأنهم ما بيفهموش معاني نصوص الصفات، ووصفوا أنفسهم أنهم أهل الفهم وأهل التأويل الذين يعلمون أغوار المعاني ويغوصون في بطون الكلمات. اسمعوا ماذا يقول أبو محمد بن قدامة المقدسي في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ماذا يقول؟ يقول وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. لذلك كده نفهم ايه؟ نفهم انه هو رافض المذهب الاشعري. طيب هو رافض المذهب الاشعري، هل معنى ذلك انه يقول بقول السلف؟ لا. اسمعوا ماذا يقول: وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل. بينكر الطريقه الاشعريه ثم يقول وترك التعرض لمعناه ونرد علمه الى قائله. انتوا عارفين معنى كده ايه؟ يبقى كلام ربنا بلا معنى. يريدنا ان نفهم ان كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام اعجمي انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني ولا روسي ولا اي لغه من اللغه اللي ما بتفهمش عند العرب. وترك التعرض لمعناه ونرد علمه الى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم. هل الراسخون في العلم يعلمون أم يجهلون؟ هل الراسخون في العلم يقولون آمنا به دون أن نعرف معناه؟ أبدا والله، إنما الراسخون في العلم يقولون آمنا بمعناه ونعلم معناه ونعلم أنه يدل على حقائق وكيفيات غيبية، هذه الحقائق وهذه الكيفيات هي التي لا نعلمها ونؤمن بها على ما يليق بجلال ربنا. وهذا معنى قولهم استواء بلا كيف، يعني استواء بمعنى العلو والفوقية، وبلا كيف نسأل عنه، الكيف موجود لكن لا نسأل عن هذه الكيفية، بلا كيف يعني بلا كيف معلوم لنا. هذه هي طريقة السلف الصالح في فهم هذه النصوص الغيبية. تعالوا نشوف واحد ثاني، شيخ كبير قوي من مشايخ الصوفية الأشعرية، الشيخ أحمد الرفاعي القطبي الكبير بتاع الصوفية، ماذا يقول في المحكم المتشابه في كتاب البرهان المؤيد؟ يقول فعاملوا الله بحسن النيات واتقوه في الحركات والسكنات وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. بيقول إن نصوص الصفات نصوص متشابهات، وليتمسك بالمتشابهات يبقى وقع في أصول الكفر. ثم يقول قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اسمعوا ماذا يقول: والواجب عليكم وعلى كل مكلف في المتشابه الإيمان بأنه من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله، وما كلفنا سبحانه وتعالى تفصيل علم تأويله. قال جلت عظمته: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واحد يقول لك لغاية كده من الشيخ في كلامه حاد، يقول له ماشي اسمع اللي جاي بعده: فسبيل المتقين من السلف. شوف هو فهم عقيدة السلف غلط. يقول لك فسبيل المتقين من السلف تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس، وبهذا سلامة الدين. حط خطين تحت كلمة تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره وتفويض معناه. هو فهم إن ظاهر نصوص الصفات ظاهر باطل يدل على التشبيه، زي ما الأشعرية بيقولوا ظاهر يؤدي إلى التشبيه والجسمية. الصفات الإلهية عندهم اللي وردت في هذه النصوص تدل على التشبيه والجسمية، ظاهر باطل مستحيل. يعملوا ايه الشيخ أحمد الرفاعي؟ ما هوش عجبه طريقة التأويل بتاع الأشعرية لأنها طريقة مفضوحة ومكشوفة. طب هو عايز ايه؟ عايز يمشي تبع السلف، فما هوش عارف عقيدة السلف وما هوش فهمها فهم مظبوط، فيوم يقول لك ايه اهو تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره اللي هو الظاهر المتشابه، لان ظاهره باطل عنده. وتفويض معناه، تفويض معناه يعني معنى كده اننا نؤمن بكلام ملوش معنى، كلام ما نعرفش معناه. هل هذا هو فهم اصحاب رسول الله؟ هل هذه هي عقيدة التابعين وتابع التابعين من السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين؟ هل كانوا يقولون بأن معاني النصوص نؤمن بها ولا نفهم معناها؟ هذا هو حال الأشعرية بعد موت أبي الحسن الأشعري. ظنوا أن العقيدة السلفية عقيدة تقول بأن النصوص منهاش معاني، معناها مش واضح. هؤلاء يدعون إلى ترك التأويل والبعد عن طريقة الكلام. ليه؟ لأنهم مش مقتنعين بطريقة الكلام، طريقة التأويل بتاع الأشعرية، ويزعمون أن طريقة السلف هي الكف عن طلب معاني نصوص الصفات الإلهية، ويجعلون ذلك سبيل المتقين ظنا منهم أن هذه النصوص الإلهية تدل على التشبيه والجسمية وظاهرها باطل محال. فلا هم فهموا طريقة السلف ولا هم صوبوا طريقة الخلف، لا ردوا على الخلف ولا فيهم السلف. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف هؤلاء. ابن تيمية يذكر أن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم، هؤلاء ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لها ولا معرفة لمعناها، بمنزلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ويعتقدون أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا الظن الفاسد أوجب قوله طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. والسبب في ذلك اعتقادهم أنه ليس لله صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص بشبهاتهم الفاسدة. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات وكان لابد في ذلك للآيات من معنى معين بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معان أخرى بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل وتعطيل النقل تعطيل الكتاب والسنة اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوا أنها بينات وهي في الحقيقة شبهات. فلما بنوا أمرهم على ذلك كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم. يقول لك ده ناس بلهاء جهل، يقول لك احنا مؤمنين بالقرآن لكن مش فاهمين في حاجة. اعتقدوا أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العام اللي ما بيعرفوش غير ولا يكتب. يقول لك هؤلاء لم يتبحروا في حقائق العلم ولم يتفطنوا لدقائق الفهم في العلم الإلهي، ثم يصفون أنفسهم بأنهم هم الخلف الفضلاء وهم الذين حازوا قصب السبق في هذا كله. ده ملخص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والحقيقة يا إخواني أن الفهم السلفي لمسألة المحكم المتشابه التي وردت في آية آل عمران يتسم بالدقة ويتسم مع عقيدتهم في التوحيد لا سيما في توحيد الأسماء والصفات. فهم لما آمنوا بصفات حقيقية جاءت بها الأدلة السمعية الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وفرقوا بين فهم المعنى الذي حواه اللفظ العربي وبين فهم الكيفية. لما فعلوا ذلك وفقوا في فهمهم للمحكم والمتشابه بتوثيق الحق لهم. فإذا كان المحكم هو المعلوم الواضح المعنى والمتشابه عكس المحكم وهو المجهول الذي لا يعلم على نحو ما ذكرنا وما تقدم، فإنهم يعتبرون معاني نصوص الصفات محكمات ويعتبرون الكيفية التي دلت عليها النصوص من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله. فإذا كان معنى النص معلوم والكيفية التي دل عليها معلومة أيضا كانت الآية محكمة لأهل العلم على تفاوتهم في المعرفة والفهم كما هو الحال في جميع آيات الأحكام. وإذا كان المعنى معلوما والكيف مجهولا كان النص محكم المعنى متشابه الكيف. فإذا قيل في عرف السلف هذا النص متشابه فهو عندهم محمول على أنه متشابه باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى. والنتيجة التي نصل إليها من هذا الفهم السلفي إن القرآن كله جميعه محكم المعنى لقوله تعالى عن جميع آيات القرآن كتاب أحكمت آياته، أي أحكمت باعتبار المعنى، فليس في القرآن كلام بلا معنى. أما من جهة الكيفية التي دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فبعضها محكم معلوم وبعضها متشابه مجهول. هو ده المقصود بقول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهو المعنى المشار إليه في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلو واحد سأل عن استواء الله عز وجل اللي ورد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هل هو من المحكمات أم من المتشابهات، ماذا نقول؟ نقول له الاستواء محكم المعنى متشابه الكيف، فما عاينه الإنسان من الكيفيات التي تتعلق بالمخلوقات والتي دلت عليها ألفاظ الآيات ككيفية أداء الصلوات وكيفية أداء الزكاة والصيام وأفعال الحج وما شابه ذلك من الأحكام، فهذا محكم المعنى ومحكم الكيفية. لو سأل مسلم أعجم لا يعرف العربية عن معنى الصلاة اللي ورد في قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماذا سنقول له؟ نقول له بلغته الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فيسأل هذا الأعجمي عن كيفية أداء الصلاة فيقال له أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحاكيه تماما في الكيفية عند أدائنا للصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك كما ورد عند البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي. أما إذا كان المعنى معلوم والكيف الذي دلت عليه معاني النصوص مجهولة، كانت الآية من المتشابه باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى كما في جميع الأدلة التي وردت في عالم الغيب. فالجنة مثلا سمعنا عن وجود ألوان النعيم فيه، وأخبرنا الله بذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن كيفية ألوان النعيم فيها، قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا حديث صحيح عند الإمام البخاري. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة لا عين رأت ولا أذن سمعت، ماذا يعني؟ هل يعني معنى الآيات أم يعني الكيفية التي دلت عليها الآيات؟ فإن قيل المعنى فهذا خطأ كبير لأننا سمعنا به في الكتاب والسنة، كما أن المعنى لا يرى بعين البصر وإنما يدرك بالبصير. وإن قيل الكيف فهذا صواب لأننا ما رأيناه وما رأينا له مثيل، ما لا عين رأت ولا أذن سمع. فالمتشابه هنا كيفية الموجودات في الجنة لا المعنى الذي ورد في النصوص والذي يدل عليها. وعلى ذلك فجميع آيات الصفات محكمة المعنى متشابهة في الكيفية فقط، لا يدخل في المتشابه معاني الآيات التي وصف الله بها نفسه كما هو اعتقاد الخلف وظنهم السيء في مذهب السلف الصالح، وإلا لكانت الآيات بلا معنى، إذا كلامنا مش أي معنى. فقوله تعالى وأخر متشابهات أي باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى. وجميع آيات القرآن لها معنى معلوم عند الراسخين في العلم حسب اجتهادهم في تحصيل. وعليه جاء قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول عبد الله بن عباس أنا من الراسخين في العلم. يعني إيه من الراسخين في العلم؟ يعني يقول بالتأويل؟ عبد الله بن عباس لم يكن يقول بالتأويل، وإنما كان يقول أنا أعلم معاني هذه النصوص وتفسير هذه النصوص. فالتأويل عند السلف له معنيان، الحقيقة التي يقول لي الكلام والتفسير والبيان. فهو يقول أنا أستطيع أن أفسر الآيات اللي وردت في أوصاف الله عز وجل، يشرح معناها الذي بينته لغة العرب. المتشابه هو الذي استأثر الله بعلمه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا هو. وعلى هذا فالقرآن كله محكم باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ، وباعتبار الكيفية ففيه المحكم وفيه المتشابه. المتعلق بالمخلوق من الكيفيات المشهودة فهذه محكمات، والمتعلق بالخالق من الكيفيات الغيبية فهذه متشابهات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الإقليم معقبا على قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يقول هذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. وما لا يعقل له معنى لا يتدبر، يعني لو كانت الآيات دي ملهاش معنى والسلف فوضوا المعنى يبقى هذه الآيات لا تعقل، ما حنقدرش نتدبرها. ما لا يعقل له معنى لا يتدبر. ثم يقول شيخ الإسلام في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يقول فلم يستثن الله شيئا من القرآن نهى عن تدبره، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة إني أقول كيفية وصف ربنا زي كيفية البشر اللي هم الممثلة، يقول لك استواء كاستواء، وجه كوجه. وابتغاء تأويله يقول لك لا، ربنا ما لهش استواء، له استيلاء، فينفي الاستواء لأنه معتقد أنه لو أثبت الاستواء فإنه يشبه الله بخلقه. يقول شيخ الإسلام والله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأما من تدبر المحكم المتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه. كوننا نشرح أوصاف الحق سبحانه وتعالى ونبين عظمته للناس هذا من أعظم الأمور في ذكر الله وفي الدلالة على توحيد الله عز وجل. نقف عند هذا الحد ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد، وللحديث بقية إن شاء الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.